وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن إن في ذلك لآيات للعالمين ومن إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا طمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض

ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما

إلى يوم الحشر. ولا